اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك يا ربنا وكلي أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلي رجاء فيك يا رجاء الراجين. أسألك يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير، عفوا وعافية لي ولهم أجمعين يا ربنا. بسم الله يرقيكم والله يقيكم، والله يكفيكم والله يحميكم، والله يعافيكم من سحر عظيم. أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، أبطل يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد، أبطل يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد، أبطل يا ربنا سحرا في البيت هناك قويا عظيما شديدا، معقودا ومربوطا، معقودا ومربوطا. أبطل يا ربنا سحرا على سحر، أبطل يا ربنا سحرا على سحر، على مرض الوالدة والذرية، على أمراضهم، على عذابهم، وعلى التعطيل والربط لهم. أبطل يا ربنا سحرا من إفريقيا، أبطل يا ربنا سحرا من إفريقيا، أبطل يا ربنا سحرا أسودا، أبطل يا ربنا السحر الأسود قويا عظيما شديدا، على الهلاك والدمار والعذاب أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، أبطل يا ربنا سحرا عظيما وقويا وشديدا، أبطل يا ربنا سحرا فيهم وعليهم وبينهم، أبطل يا ربنا سحرا فيهم وعليهم وبينهم قويا عظيما شديدا. الله أكبر. أبطل يا ربنا ذاك السحر، أبطل يا ربنا هذا السحر في الجسد في الجسد، في القلب في القلب، في البطن في البطن، وفي رحمها. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا ذاك السحر، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا ذاك السحر، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل هذا السحر يا ربنا في الجسد في الجسد، في الجسد في الجسد، في جسده وجسدها، في الأجساد في الأجساد. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله فيهم وعليهم وبينهم، أبطل سحرا فيهم وعليهم، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا السحر، معقودا في بطنه وبطنها، معقودا في قلبه وقلبها، معقودا في ظهره وظهرها، معقودا في الوالد وفي الولد، معقودا في الدم، في الدم والعظم والمفصل. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا ذاك السحر، ذاك السحر العظيم، أبطل يا ربنا ذاك السحر العظيم، مدهونا ومرشوشا مدهونا ومرشوشا مذكورا ومجرورا أبطله في الإبر وفي المسامير أبطله يا ربنا في الشعر أبطله يا ربنا في الخراق أبطله يا ربنا في الجلود أبطل يا ربنا ذاك السحر ذاك السحر في بيت كانوا فيه في بيت هي الآن فيه أبطل ذاك السحر أبطل ذاك السحر على العسر على العسر والضر على العسر والضر أبطل يا ربنا ذاك السحر على الشر على الشر على الكيد والمكر على الكيد والمكر أبطله يا ربنا مدهونا ومرشوشا ومنثورا أبطل يا ربنا ذاك السحر أبطل يا ربنا ذاك السحر أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أبطل يا ربنا ذاك السحر في ورقة في ورقة أبطل يا ربنا ذاك السحر مرشوشا في ماء سحر مرشوشا في دم سحر أبطله يا ربنا قويا له الخدام والحراس له الحراس سحر تحرسه أبطله يا ربنا أبطله في ذاك البيت في غرفه وصالاته وفي مطابخه وحماماته وفي فنائه وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا هذا السحر هذا السحر في الجسد أبطل هذا السحر ينبض في بطنه وبطنها ينبض في رحمها ينبض في ظهره وظهرها أبطل هذا السحر مقيدا مقيدا ومسلسلا في جسده وفي جسدها على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب على الزواج أن لا يكون وعلى الطلاق أن يكون على الزواج أن لا يكون على الزواج أن لا يكون على الزواج أن لا يكون وعلى الطلاق أن يكون على الزواج أن لا يكون وعلى الطلاق أن يكون وعلى الأمراض وعلى الأدواء والأسقام أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا مربوطا في الجسد مربوطا حول الجسد مربوطا على الرأس مربوطا على العنق لأجل القتل لأجل قتله وقتلها مربوطا على العنق مربوطا طوليا وعرضيا على الجسد على الجسد على الجسد إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل والسلاسل أبطل هذا السحر أبطل هذا السحر أبطل هذا السحر أبطله يا ربنا على العقل يذهبه على الإدراك ينقصه وعلى الحظ والنصيب يصرفه وعلى الحظ والنصيب يصرفه على الرأس على الدوخة والصداع وعلى فساد الجسد وعلى فساد الدم وعلى تلوث الدم. أبطل هذا السحر العظيم يا ربنا يا عظيم. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم. أبطل يا ربنا هذا السحر. أبطل يا ربنا هذا السحر. أبطل يا ربنا هذا السحر. الله أكبر. أبطل يا ربنا هذا السحر في الوالد وفي الولد، على الوالد وعلى الوالد وعلى الولد، فيهما وعليهما وبينهما. أبطل يا ربنا هذا السحر بين الإخوان والأخوات. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا الحسد، هذا الحسد، هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا السحر، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، ظلما وانتقاما، ظلما وانتقاما، حرك يا ربنا ساتنا، حرك يا ربنا ساتنا، حرك يا ربنا ساتنا، حرك يا ربنا ساتنا، انطق يا ربنا صامتا، انطق يا ربنا صامتا. حرك يا ربنا ساكنا، حطك يا ربنا صامتا. بسم الله بسم الله. حطر يا ربنا هذا السحر، حطر يا ربنا هذا السحر، على الألم على الألم، على الوجع على الوجع، على الضر على الضر، على الشر على الشر، على الشر على الشر. حطر يا ربنا هذا السحر، حطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، فيه وفيها، فيه وفيها، في الوالد وفي الولد، في الام واولادها، في الام واولادها، في الام واولادها. اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا خفيا، خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، على العقل يذهبه، على الادراك على الادراك، على الاحاسيس والمشاعر، على الاحاسيس والمشاعر. اطره يا ربنا، اطر يا ربنا سحر، ادخل ادخل في الجسد، ادخل في الجسد، اطر يا ربنا هذا السحر، ادخل في الجسد، اطره يا ربنا، اطل اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، في البطن في البطن، في البطن في البطن، تجمد تجمد، تجمد تجمد، تحجر تحجر، اطر يا ربنا سحر في البطن، اطر يا ربنا هذا السحر، في البطن في البطن، في بطنه وبطنها، في بطنه وبطنها، في بطنه وبطنها، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، في بطنه وبطنها، في بطنه وبطنها، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، في بطنه وبطنها، في بطنه وبطنها، في بطنه وبطنها. اطر يا ربنا هذا السحر، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، انطق يا ربنا صامتا، انطق يا ربنا صامتا. فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا في الجسد، فك يا ربنا مربوطا في الجسد، فك يا ربنا المربوطا، فك يا ربنا المربوطا. اطر يا ربنا هذا السحر، مربوطا، مربوط في الجسد، في الجسد، مربوط على الراس، على الراس، مربوط على السمع، على السمع والبصر، على السمع والبصر، على البصر على البصر، على البصر على البصر، لا يرى لا يرى، على السمع على السمع، لا يسمع لا يسمع، على العقل على العقل، لا يدرك لا يدرك لا يدرك. يا ربنا اطر يا ربنا سحرا، سحرا على البصيرة، على البصيرة يطمسها، البصيرة يطمسها، البصيرة يطمسها. اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، على العقل على العقل، على الإدراك على الإدراك. أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا هذا السحر، فيهم وعليهم وبينهم. يا ربنا فيه لها، فيه لها، وفيها له، وفيها لها، وفيها لها. أطر يا ربنا سحارة في الأم لأولادها، في الأم لأولادها. أطر يا ربنا سحرا هناك، أطر يا ربنا سحرا عظيما. أطر يا ربنا ذاك السحر، أطر يا ربنا ذاك السحر، أطر يا ربنا ذاك السحر، أطر يا ربنا ذاك السحر، في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت هناك. اطر يا ربنا ذاك السحر، اطر يا ربنا ذاك السحر، اطر يا ربنا ذاك السحر، في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت. اطر يا ربنا ذاك السحر، اطر يا ربنا ذاك السحر، اطره يا ربنا، اطل اطر يا ربنا ذاك السحر، اطر يا ربنا ذاك السحر، اطر يا ربنا ذاك السحر، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا عظيما، اطره يا ربنا سديكا، اطره يا ربنا على الخيالات، على الخيالات وعلى الاوهام وعلى الوسوسه وعلى الوشوشه وعلى التعطيل وعلى القيد وعلى الحبس. اطر يا ربنا السحر الاسود، اطر يا ربنا السحر الاسود، أطل يا ربنا ذاك السحر، أطل يا ربنا ذاك السحر، خفيا مخفيا صامتا صامتا صامتا، خفيا مخفيا خفيا مخفيا خفيا مخفيا خفيا مخفيا خفيا مخفيا خفيا مخفيا خفيا مخفيا. له أعراضه، له آثاره، له أعراضه، له آثاره. أبطل يا ربنا ذاك السحر، أبطله يا ربنا في أوراقه، أبطله يا ربنا في الحجارة، أبطله يا ربنا في الرمل، أبطله يا ربنا في التراب، أبطله يا ربنا في الماء، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا في التراب، أبطله يا ربنا في الماء، أبطله يا ربنا في التراب، أبطله يا ربنا في الماء، أبطله يا ربنا في النار، أبطله يا ربنا في الماء، أبطله يا ربنا سحرا على الهواء، على الهواء، على الهواء، على الهواء، على الهواء، أبطله يا ربنا سحرا هناك، هناك، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا ذاك السحر، ذاك السحر، ذاك السحر في مقبرة، في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة، في المزرعة، في المزرعة، في المزرعة، أبطل يا ربنا سحرا في الحوش، في الحوش هناك، في الفناء هناك، اللهم أبطل يا ربنا سحرا في الشجرة، في الشجرة، في الشجرة، في الشجرة، في الشجرة، في الشجرة، في جذورها، في جذورها، في جذورها، في جذورها، في ترابها، في ترابها، في ترابها، أبطل يا رب سحرا في الحوض، في حوض الزراعة، في حوض الزراعة، في حوض الزراعة، في حوض الزراعة، اللهم أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا السحر في الجسد، في الجسد، أبطل يا ربنا ذاك السحر، أبطل يا ربنا ذاك السحر، أبطل يا ربنا ذاك السحر، أبطل يا ربنا ذاك السحر في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، أبطل يا ربنا ذاك السحر، ذاك السحر على الجنون، على الخبال، على الآلام، على حرارة في الجسد، على الآلام والأوجاع، وعلى الضر، وعلى الضر، وعلى الشر، وعلى الشر، وعلى الفقر، وعلى الفقر، وعلى الفقر، وعلى القلة، وعلى القلة، وعلى الذلة، وعلى الذلة، وعلى الأمراض، وعلى الأمراض، وعلى الأمراض، وعلى الأدواء، وعلى الأسقام، وعلى الأمراض، وعلى الأمراض، وعلى الأمراض، وعلى الأسقام، وعلى الضر، وعلى الضر، وعلى الضر، وعلى الضر، وعلى الضر، وعلى الضر، وعلى الأسقام، وعلى الأمراض، أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا، أطله، أطره في الجسد، في الجسد، أطر يا ربنا سحرا في الجسد، أطر يا ربنا سحرا في الجسد، الله أكبر، الله أكبر، أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا، أطله، أطر يا ربنا هذا السحر، هذا السحر، هذا السحر، هذا السحر، مربوط، مربوط الجسد به، مربوط العقل به، مربوط البصر به، مربوط السمع به، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، مربوط، مربوط الحظ والنصيب به، اللهم أطله، اللهم أطله، اللهم أطله، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، في الجسد، في الجسد، مربوط في البطن، مربوط في الفرج، مربوط في الفرج، مربوط، مربوط، مربوط عليها، عليها، على الزواج ألا تتزوج، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، مربوط، مربوط فيها، مربوط فيها وعليها، مربوط فيها وعليها، مربوط فيها لأختها، مربوط فيها لأمها، مربوط في أمها لها، مربوط في أختها لها، مربوط فيها لأختها، مربوط في أخيها لها، مربوط فيها لأخيها، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، حرك يا ربنا ساكنة، حركه، حركه يا ربنا، حركه يا ربنا، حرك يا ربنا ساكنة، أرضك يا ربنا صامتة، أرضك يا ربنا صامتة، حرك يا ربنا ساكنة، أرضك يا ربنا صامتة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، وخل يا ربنا معقدة، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا، تعقد، تعقد في الرأس، تعقد في الجسد، تعقد، تعقد، تعقد، مربوط، مربوط، تعقد، تعقد على الجنون، على الخبال، على الفشل، على الفشل، على الفشل، على التعطيل عن زواج، وعلى الطلاق، وعلى الطلاق، وعلى الطلاق، وعلى الطلاق، وعلى الشقاق، وعلى الشقاق، وعلى الطلاق، وعلى الشقاق، وعلى عدم الوفاق، وعلى عدم الوفاق، وعلى عدم الوفاق، وعلى عدم الوفاق، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، محيطا بهم، محيطا بهم، عليهم، فيهم وعليهم، فيهم وعليهم، من فوقهم، من فوقهم من فوقهم من فوقهم من فوقهم من تحتهم من تحتهم من تحتهم. اللهم أبطل يا رب هذا السحر كالظلة عليهم كالظلة عليهم. أبطل هذا السحر كالظلة كالظلة كالظلة عليهم. أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا هذا السحر كالثوب على جسد أحدهم كالثوب على الجسد كالثوب على الجسد كالثوب على الجسد. اللهم أبطل هذا السحر كظل كظل أحدهم لهم كظل كظل كظل كظل. اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطل هذا السحر كظل كظل كظل كظل. اللهم أبطل هذا السحر اللهم أطره يا ربنا تجمد تجمد تصلب تصلب. اللهم أطره في الدم في الدم في الدم وفي العظم وفي العظم وفي المفاصل وفي الغضاري وفي الغضاري وفي الغضاري. اللهم حرك ساكنا اللهم أطر يا ربنا أطر يا ربنا سحرا أطر يا ربنا سحرا حسد وحقد حسد وحقد أطر يا ربنا سحرا حسد وحقد أطر يا ربنا سحرا حسد وحقد أطر يا ربنا سحرا حسد وحقد أطر يا ربنا سحرا ظلم وانتقام أطر يا ربنا سحرا ظلم وانتقام وحسد وحقد وحسد وحقد وغيره غيره غيره غيره غيره وغدر غدر غدر غدر غدر وغيره غيره غيره غيره غيره وغدر غدر غدر. أطر يا ربنا سحرا على الظلم والانتقام على الظلم والانتقام على الظلم والانتقام على الظلم والانتقام. اللهم أطر هذا السحر اللهم أطر هذا السحر اللهم أطر هذا السحر اللهم أطر هذا السحر اللهم أطر هذا السحر اللهم أطر هذا السحر اللهم أطر هذا السحر اللهم أطر هذا السحر اللهم أطر هذا السحر اللهم أطر هذا السحر اللهم أطر هذا السحر اللهم أطر هذا السحر اللهم أطر هذا السحر اللهم أطر هذا السحر اللهم أطر يا رب في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد. أثر على العقل أثر على الإدراك أثر على العقل أثر على الإدراك أثر على العقل أثر على الإدراك أثر على العقل أثر على العقل أثر على الإدراك أثر على الإدراك أثر على الإدراك أثر على الإدراك أثر على العقل أثر على الحظ الحظ والنصيب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا أنطق يا ربنا ثابتا أنطق يا ربنا ثابتا أنطق يا ربنا ثابتا حرك يا ربنا ساكنا. بسم الله احل يا ربنا معقدا احل يا ربنا معقدا معقدا تعقد في القلب في القلب في القلب في البطن في البطن في البطن في البطن في الفرج في الفرج في رحمها في رحمها في رحمها تعقد في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس تعقد في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب. الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا أسحارهم أطر يا ربنا أسحارهم أطر يا ربنا أسحارهم. بسم الله بسم الله. اللهم أطر هذا السحر هذا السحر خفيا مخفيا خفيا مخفيا صامتا صامتا قويا عظيما متشبثا بالجسد. بنى عليه اللحم بنى عليه اللحم بنى عليه اللحم بنى عليه اللحم بنى عليه اللحم. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر على الشعر على الشعر على الظهر على الظهر. اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل هذا السحر في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد. اللهم أطل هذا السحر في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد. اللهم أطل هذا السحر على الأحاسيس على المشاعر على الأحاسيس والمشاعر. اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل هذا السحر. أثر تأثيرا بالغا قوي عظيم شديد قوي عظيم شديد قوي عظيم شديد مشترك مشترك مشترك لأفراد العائلة لأفراد العائلة لأفراد العائلة لأفراد العائلة لأفراد العائلة لأفراد العائلة. اللهم أطر هذا السحر اللهم أطر هذا السحر لأفراد العائلة لأفراد العائلة لأفراد العائلة لأفراد العائلة للعائلة للعائلة لذكرهم وأنثاهم لذكرهم وأنثاهم للوالد والولد. اللهم أطر هذا السحر اللهم أطر هذا السحر اللهم أطره يا ربنا معقودا في القلوب في القلوب في القلوب في القلوب في القلوب في القلوب في القلوب في القلوب في القلوب معقود في القلب في القلب في الصدر في الصدر على ضيق ضيق خوف خوف خوف خوف على خوف خوف خوف خوف خوف خوف على ضيق ضيق ضيق ضيق ضيق ضيق ولا ضيق صدري ولا ضيق صدري ولا ضيق صدري ولا ضيق صدري على ضيق صدر على ضيق الصدر على ضيق الصدر على الهم والغم على الهم والغم على الهم والغم على الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى الكرب الشديد وعلى الكرب الشديد وعلى الكرب الشديد وعلى الفشل وعلى الفشل وعلى الفشل وعلى الفقر والقلة والذلة والمهانة. اللهم أطر هذا السحر خفيا مخفيا صامتة صامتة حلوية وسفلية حلوية وسفلية الكواكب والنجوم الكواكب والنجوم الكواكب والنجوم الكواكب والنجوم اطلي يا ربنا سحر اليهود والنصارى والمجوس والمجوس اطلي يا ربنا سحر اليهود والنصارى والمجوس والمجوس اطلي يا ربنا سحر اليهود والنصارى والمجوس والمجوس اطلي يا ربنا سحر عبدة الشيطان اطلي يا ربنا سحر من افريقيا من افريقيا من افريقيا من افريقيا من افريقيا اطلي يا ربنا سحر الاقارب والارحام اطلي يا ربنا سحر الانساب اللهم اطلي هذا السحر اللهم اطلي هذا السحر من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف سحروا حسدوا حسدوا سحروا ظلموا طغوا بغوا اللهم عليك بهم عليك بالساحر والساحره عليك بالساحر والساحره عليك بالساحر والساحره اللهم اطلي يا ربنا سحر اللهم اطلي هذا السحر معقود هذا السحر معقود معقود في القلب في القلب في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الراس في الراس في الراس في الراس معقود معقود معقود في القلب في الصدر في الفروع في الفروع معقود معقود اطلي يا رب هذا السحر اطلي يا رب هذا السحر في الفقرات في الفقرات في الفقرات في الفقرات في الفقرات في الفقرات في الفقرات اطلي يا رب هذا السحر معقود معقود في الام في الام في الام الذريه في الام الذريه في الام الذريه في الام الذريه اطلي يا رب هذا السحر اطلي يا رب هذا السحر اطلي يا رب انا اطلي اطلي يا رب انا اطلي اطلي يا رب انا اطلي اطلي يا رب انا قوي عظيما سديدا اطلي يا رب انا ماكولا ومشروبا ومشموما مشموما مشموما مشموما ماكولا ومشروبا ماكولا ومشروبا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ما شوا عليه فاح فاح في الجسد فاح في اسفل الجسد فاح فاح سرع الاقدام على الاقدام مرشوش ما شوا عليه مرشوش ما شوا عليه مشوب مرشوش ما شوا عليه ما شوا عليه اطلي يا ربنا سحرا اطلي يا ربنا هذا السحر هذا السحر هذا السحر في الاقدام في الاقدام في الاقدام في الاقدام اصبحت مربوطه ومقيده ومسلسله الله اكبر بسم الله تذكر الله الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل هذا السحر حسدا وحقدا حسدا وحقدا ظلما وانتقاما حسدا وحقدا ظلما وانتقاما ظلما وانتقاما وهوى وعشقا وهوى وعشقا وهوى وعشقا اللهم اقر هذا السحر اللهم اقر هذا السحر ضرا ومكرا ضرا ومكرا كيدا كيدا كيدا وغلبة كيدا وغلبة عليهم وغلبة عليهم وقهرا فيهم وقهرا فيهم اللهم اقر هذا السحر اللهم اقره يا ربنا تغلغل تغلغل في الجسد مربوط الجسد به معقود الجسد به محكم في الجسد محكم غائر غائر في الجسد غائر غائر في الجو في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأمعاء في الأمعاء لا بس عليه اللحم لا بس عليه اللحم يجري في الدم يجري في الدم يجري في الدم في مخ العظام في مخ العظام في مخ العظام في مخ العظام الله أكبر الله أكبر الله أكبر بطل بأمر الله وقوته بطل بحول الله وقدرته الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل ذاك السحر ذاك السحر بعيدا عن الجسد بعيدا عن الجسد اللهم أطل ذاك السحر ذاك السحر ذاك السحر تواطأ مع ما في الجسد تواطأ مع ما في الجسد تواطأ مع ما في الجسد يا الله تواطأ مع هذا السحر اللهم اطل ذاك السحر ذاك السحر مع هذا السحر اللهم اطل هذا السحر مع ذاك السحر اللهم اطلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها اطل يا رب السحر من فوقهم اطل يا رب السحر من تحتهم اطل يا رب الاسحار كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة قوية قوية قوية قوية قوية عظيمة شديدة شديدة شديدة اطل يا رب هذه الاسحار كلها اطل يا رب هذه الاسحار كلها اطل يا رب هذه الأسحار كلها أطل يا رب هذه الأسحار كلها أطل يا رب هذه الأسحار كلها بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بأمر الله وقوته حرف يا ربنا ساكنا فوقك يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا مربوطا فيهم وعليهم على على التعطيل على التعطيل على الزواج على الزواج على الزواج على الفشل على الفشل على الفشل على فرقة فرقة فرقة ومشاكل وحرارة حرارة حرارة وحساسية حساسية حساسية حرارة حرارة حرارة خذ اخرج من الجسد اخرج بامر الله يا من سخط الجسد اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج يا من كنت في الام وفي الولد اخرج يا من كنت في الوالد وفي الولد اخرج اخرج بامر الله اخرج اخرج يا من كنت في الذرية، يا من كنت في الذرية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله، بطل بأمر الله، بطل بقوة الله، بطل بأمر الله، بطل بقوة الله، بطل بأمر الله، بطل بقوة الله، بطل بأمر الله، بطل بقوة الله، بطل بأمر الله، بطل بقوة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله. أوكي الوالدة والولد، أوكي الأم وأولادها من هذه الأسحار، من هذه الأسحار الكثيرة العظيمة الكثيرة العظيمة القوية القديمة قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة قد عاف عليها الزمن، قديمة قد عاف عليها الزمن، قديمة قد عاف عليها الزمن، قديمة قد عاف عليها الزمن، قديمة قد عاف عليها الزمن. الله أكبر. بسم الله، بسم الله. أطرها يا ربنا، أطرها يا ربنا. قديمة قديمة قد عاف عليها الزمن، قديمة قد عاف عليها الزمن، قديمة قد عاف عليها الزمن. قديمة قوية قوية مثبتة مثبتة مثبتة حسدا وحقدا ظلما وانتقاما، حسدا وحقدا ظلما وانتقاما، ظلما وانتقاما حسدا وحقدا، حسدا وحقدا ظلما وانتقاما، ظلما وانتقاما غدرا غيرة وغدرا غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة وغدرا غيرة وغدرا غيرة وغدرا غدرا غدرا غدرا غدرا غدرا. بطل بطل بأمر الله هذا السحر وذاك السحر، بطل بقوة الله هذا السحر وذاك السحر، بطل بقدرة الله هذا السحر وذاك السحر، بطل بأمر الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل ذاك السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل ذاك السحر يا ربنا، يا ربنا يا ربنا. أبطل هذا السحر يا ربنا، أبطل ذاك السحر يا ربنا. اللهم أبطل الأسحار كلها، أبطل يا ربنا الأسحار كلها، أبطل يا ربنا الأسحار كلها، أبطل يا ربنا الأسحار كلها، أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة قوية شديدة، أبطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله، الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بطل بأمر الله. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل هذا السحر بحول الله وقوته، بحول الله وقوته. بسم الله، بطل، بطل، بطل، بطل هذا السحر بحول الله وقوته وقدرته. بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل هذا السحر بحول الله، بحول الله وقوته وقوته وقوته وقدرته وقدرته وقدرته وقدرته. الله أكبر. بسم الله، بسم الله. أطل يا ربنا سحرا فيه وفيها، أطل هذا السحر يا ربنا. أصبح به وأصبحت به مستودعا لسحر العائلة، أصبح وأصبحت به مستودعا لسحر العائلة، أصبح وأصبحت به مستودعا لسحر العائلة، مستودعا لسحر العائلة. في البطن، في البطن، في البطن، في البطن. أطل هذا السحر في البطن، في بطنه وبطنها، في بطنه وبطنها، في بطنه وبطنها، في بطنه وبطنها. أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أطله يا ربنا من الجسد، اللهم أخذه يا ربنا من الجسد، اللهم يسر خروجه من الجسد، اللهم يسر خروجه من الجسد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا ربنا يا واحد يا صمد، يا ربنا يا واحد يا صمد. هل أنا يا ربنا يخرج، هل أنا يا ربنا يخرج، هل أنا يا ربنا يقذف. بسم الله، بسم الله. ثم السبيل يسره، ادفع بالتي هي أحسن، اقذ فيه اقذ فيه. الله أكبر. بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. أطل يا ربنا سحرا عظيما في المعادن، في المعادن، في المعادن، في المعادن، في الحديد، في الحديد، في الزئبق، في الزئبق، في الزئبق، في الرصاص، في الزنك، في الزنك. حط الأسحار في المعادن، في المعادن، في المعادن، في المعادن. حط الأسحار على النار، حط يا ربنا الأسحار على النار وعلى الهواء والتراب وعلى الماء وعلى الماء وعلى الماء. حط يا ربنا أسحار، أسحار على الدم، على الدم، على الدم، على الدم، على الدم، على الدم، على الدم، على الدم. حط يا ربنا أسحار كثيرة، حط يا ربنا أسحار عظيمة. بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا على السمع والبصر، أطره يا ربنا على الوجه، أطره يا ربنا على الجسد، شوهة على الجسد، شوهة شوهة شوهة، وأفسد الدم، وأفسد الدم، وأفسد الدم، وأفسد الدم. أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا هذا السحر. اللهم أطر هذا السحر. سبب حساسية مفرطة، سبب حساسية حساسية حساسية حساسية حساسية حساسية، سبب حساسية مفرطة. أثر على الأخلاق، أثر على الأخلاق، سيئها سيئها، أثر على العقل والإدراك والإدراك والإدراك والإدراك، أنقصه وأنقصه، أثر أثر على الدين، أثر على الدين، أثر على الدين، أنقصه وأنقصه. اللهم أطلي ربنا هذا السحر، عليه مرض عفريت، عليه مرض عفريت، عليه من ملوك الجن، عليه مرض مرض مرض مالك ملوك الجن، مالك مالك ملوك الجن، عليه ملك ملك ملك ملك، ملكة ملكة ملكة ملكة ملكة، عليه ملك ملك ملكة ملكة، عليه ملك ملكة ملكة ملكة ملكة، عليه ملك ملوك الجن، ملوك الجن، ملوك الجن، ملوك الجن، ملوك الجن، ملوك الجن، عليه سلطان سلطان، عليه سلطان من سلاطين الجن، من سلاطين الجن، من سلاطين الجن. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. اطل يا ربنا سعى عليه مارد والعفريت، عليه مارد والعفريت. اللهم اطل يا ربنا سعى عليه مارد مارد والعفريت، عليه مارد مارد والعفريت، عليه عليه سلطان من سلاطين الجنة، عليه سلطان من سلاطين الجنة. اللهم اطل يا رب العالمين، عليه جن طيار طيار طيار طيار، يطير يطير عند الرقية، يطير يأتي عند الحزن، يأتي عند الكآبة، يأتي عند الكآبة والحزن، يأتي عند الحزن والكآبة، يأتي عند عند عند الألم والظلمة، يأتي عند الخوف، خوف خوف خوف خوف خوف خوف. عليك به يا ربنا طيارة، عليك بجني طيار طيار طيار، غواص غواص غواص غواص، عليك به يا ربنا. سكن الرأس، سكن بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين، سكن الرأس الرأس، سكن الرأس الرأس، سكن القلب والصدر، سكن البطن البطن ورحمها، سكن الفرجة، سكن القلب القلب والصدر، صدر صدر والبطن بطن بطن بطن بطن، في بطنه وبطنها، في صدره وصدرها. حسد حسد من عند أنفسهم، حسد من عند أنفسهم، حسد من عند أنفسهم، حسد من عند أنفسهم، حسد من عند أنفسهم، حسد من عند أنفسهم. بسم الله، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، هذا السحر هذا السحر هذا السحر، اللهم أطل ذاك السحر، ذاك السحر ذاك السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل ذاك السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل ذاك السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل ذاك السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل ذاك السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل ذاك السحر، ذاك السحر ذاك السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل ذاك السحر، اللهم أطل ذاك السحر، اللهم أطل ذاك السحر، اللهم أطل ذاك السحر، اللهم أطل ذاك السحر، اللهم أطل ذاك السحر، اللهم أطل ذاك السحر، اللهم أطل ذاك السحر، اللهم أطل ذاك السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل، اللهم أطل، اللهم أخرج، اللهم أخرج، اللهم أخرج. أصبح به وأصبحت به مستدعى لسحر العائلة، مستدعى لسحر العائلة، مستدعى لسحر العائلة. أصبح به وأصبحت به مستدعى لسحر العائلة، مستدعى لسحر العائلة، مستدعى لسحر العائلة. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بأمر الله، بطل بقوة الله، بطل بقدرة الله، بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل. أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج منها فخرج منها، أخرج منها فخرج منها، أخرج منها فخرج منها. الله أكبر الله أكبر. اخرج منها فخرج منها. اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج. اللهم اخرج البلاء والأعداء. اللهم اخرج البلاء والأعداء. اللهم اخرج البلاء والأعداء. اللهم اخرج الضراء. اللهم اخرج الضراء. اللهم اخرج الشدة يا ربنا. اللهم اخرج العقدة يا ربنا. اللهم اخرج العقدة. عقدة عقدة عقدة. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. بسم الله بسم الله. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اقطع هذا السحر من اليهود والنصارى. من اليهود والنصارى. من اليهود. من اليهود. من اليهود. من اليهود. سحر من اليهود. سحر اليهودية. من النصارى. من النصارى. على الصليب. على الصليب. على الصليب. على الصليب. اقطع يا رب السحر. سحر من كتب السحرة. من كتب السحرة. على شعونة شعونة شعونة. اطلع يا رب على الطلاسم. الطلاسم والشعونة. اطلع على الطلاسم والشعونة. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. الله اكبر. بسم الله. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج والله. اخرج. اخرج يا من كنت متخفيا في الجسد. يا من كنت ساكنا في الجسد. يا من كنت ظالما للجسد. يا من كنت عاشقا في الجسد. يا من كنت عاشقا في الجسد. اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منه ومنها. اخرج منه ومنها. اخرج اخرج بأمر الله بأمر الله. اخرج يا يهودية. اخرج يا نصرانية. اخرج يا ظالمة. اخرج بأمر الله. اخرج بأمر الله. اخرج بأمر الله. اخرج بقوة الله. اخرج بقدرة الله. اخرج اخرج اخرج يا حارسة. حارسة على الأسحار. حارس حارس. اخرج أيها الحارس. اخرج اخرج اخرج اخرج يا خادم للسحر. يا خادم للساحر. خادم للساحر. خادم للساحر. اخرج بأمر الله. اخرج بقوة الله. اخرج اخرج اخرج يا من سكنت الراس. الراس الراس الراس الراس الراس الراس الراس. اخرج يا من سكنت القلب. القلب القلب القلب القلب القلب القلب. اخرج يا من سكنت الصادق. الصادق الصادق الصادق. الرياسي الرياسي. الضلوع الضلوع الضلوع الضلوع الضلوع الضلوع الضلوع. اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج. يا من سكنت القلب. الصادق الصادق الصادق. الرياسي الرياسي. اخرج اخرج اخرج اخرج. يا من سكنت الباطن. الباطن الباطن الباطن الباطن الباطن الباطن الباطن. اخرج يا من سكنت الفرد. الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد. رحمها الفرد الفرد الفرد. رحمها رحمها. اخرج يا من سكنت رحمها. يا من سكنت رحمها. اخرج اخرج من الفرد من فرجه وفرجها. اخرج من رحمها. اخرج من الله يا ساكنا في الجسد. اخرج اخرج يا من سكنت الظهر. الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر. اخرج يا من سكنت الظهر. الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر. عقدت العقد فيه. عقدت العقد فيه لاجل لاجل لاجل ضر الجسد. لاجل ضر الجسد. اخرج بامر الله وقوته. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج اخرج اخرج منها. اخرج اخرج يا ظالم. اخرج يا حاسد. اخرج يا حاسد. اخرج يا ماردا وافريكا. اخرج يا من سكت الظهر. الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر. اخرج يا من سكت القفا. القفا العمود الفقري. العمود الفقري. العمود الفقري. العمود الفقري. الحبل الشوكي. الحبل الشوكي. اخرج يا من سكت الدم. الدم الدم الدم الدم. اخرج يا من سكت الدم. الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم. اخرج اخرج يا من سكنت العضلات. العضلات والاعصاب والاعصاب والاخلاق والاخلاق والاخلاق. فرقت بينهم. فرقت بينهم على التفريق. على التفريق. اخشى عدو الله. اخرج عدو الله. اخرج عدو الله. اخرجوا يا اعداء الله. يا من سكنتم الجسد. اخرجوا بامر الله. اخرجوا يا ظالمين. اخرجوا يا فاسقين. اخرجوا يا كافرين. اخرجوا يا حاسدين. اخرجوا يا ساحرين. الله اكبر. الله اكبر. واخرجني مخرج صدقه. واخرجني مخرج صدقه. اللهم ابطل هذا السحر. اللهم ابطل ذاك السحر بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك